لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرا: فصل في طعن الرافضي في الإجماع على إمامة الصديق والرد عليه. قال الرافضي أيضا: الإجماع ليس أصلا في الدلالة، بل لابد أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتى يجتمعوا عليه، وإلا كان خطأ. هذا صحيح أن الإجماع لا ينشئ حكما أصلا، ولكن إذا أجمعوا بالفعل دل ذلك على وجود دليل، وإن لم يصل إلينا الدليل الخاص، وإن لم يصل إلينا الدليل الخاص من الكتاب أو السنة. الإجماع إجماع على الفهم، يمكن إجماع على دليل ورد من أدلة ضعيفة، فيكون الإجماع دالا على صحتها. صعبان عليكم، ايه لازم تضحكوا؟ الدنيا مش زحمة. الإجماع لا ينشئ حكما، لأن الأمة ليست مشرعة ولا علماؤها مشرعون. الشرع لله عز وجل والرسول مبلغ عنه، ولكن قد يكون هناك دليل ضعيف من جهة الإسناد. ضعف من جهة الإسناد يعني في راوي ضعيف، بس مش راوي ضعيف ده لازم يكون كذاب، ممكن يصدق ممكن يتذكر. لما يجي الإجماع يدلنا على أن هذا المعنى ثبت وإن لم يكن بإسناد. ده زي شك كده من والعمل عليه، لما يكون الإجماع عليه. يعني هنضرب على سبيل المثال، قال ابن حزم: لم يثبت دليل على صحة المضاربة، ونجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل بها وأصحابه رضي الله عنهم وأقره، والإجماع على صحة المضاربة. عقد المضاربة ده عقد إيه؟ جنين. إن واحد ياخد فلوس يتجر بها والربح بينهما، ده فين الحديث اللي فيه؟ مفيش، مش كده؟ فين الفعل؟ ما عندناش حديث صحيح. لكن مروي في السير إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في مال خديجة، مش كده؟ وهذا الأمر لم يغير ولم يبدل. طب السير دي إسنادها إيه؟ لا، إسنادها إسناد السير. قال محمد بن إسحاق. طب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ اتنين تلاتة، ماشي كده؟ وبهذا بنقول الإجماع دليل على وجود الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هو يا شيخ السير الطريقة دي موجودة؟ أه طبعا، طريقة المضاربة. المضاربة المضاربة ما هني حد هنقول إيه؟ سبب نزول رحلة الشتاء والصيف، وكان يتجر وكان عندهم مضاربة، وكان بسلم إيه؟ مضارب لخديجة. قال لكن هو في الحقيقة إذا أجمعوا على أمر دل على أنه هو الهداية، ودل على إن إما على من يقول بالنص على أبي بكر يبقى على صحة النص، وأما من يقول بل الأمر متروك إلى المسلمين. وإذا أجمعوا على أمر دل على أن هذا الذي أجمعوا عليه يرضي الله سبحانه وتعالى، معنى كده؟ يبقى الأدلة دلت على وأمرهم شورى بينهم، والصحابة إيه؟ تشاوروا واتفقوا على أمر، إذن الشرع يلزم بذلك. يبقى ده دليل برضو مردود إلى دليل إيه؟ قرآني، وليس أنه دليل مستقل. يقول وذلك الدليل وإما عقلي وليس في العقل دلالة على إمامته على إمامة أبي بكر وإما نقلي وعندهم عند أهل السنة يعني كلام الرافضي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من غير وصية ده قول جمهور العلماء ولكن ليس عند كل أهل السنة ولا نص على إمام والقرآن خال منه فلو كان الإجماع متحققا كان خطأ فتنتفي دلالته والجواب نقوله أحدها أن قوله الإجماع ليس أصلا في الدلالة إن أراد به أن أمر المجمعين يعني لا تجب طاعته لنفسه وإنما تجب لكونه دليلا على أمر الله ورسوله فهذا صحيح عشان كده قلنا ده معنى إيه صحيح أن المجتمعون لا يمكن أن يخترعوا حكما من قبل أنفسهم ولا هيشرعوا حاجة جديدة ولكن هم نقول القرآن ذكر وأمرهم شورى بينهم قال تعالى وشاورهم في الأمر الصحابة طبقوا الكلام ده طبقوا واللي التزموا به اللي أجمعوا عليه يبقى إيه يبقى حق ماشي كده وبالتالي ثبت من هذا الباب ثبت من تطبيق عملي لآيات أمرت بالشورى ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى يقول هذا صحيح ولكن هذا لا يضر فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لم تجب طاعته لذاته بل لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله يعني في الحقيقة طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عبودية لله مش عبودية للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول مبلغ عن الله أن هذا إيه؟ أن هذا أمره ولذلك إذا كان في أمر هو الرأي والحرب والمشورة لم تجب إيه؟ طاعته مش كده؟ زي ما في تأبير النخل في أمور الدنيا قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم قال ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله له الخلق والأمر حتى أساس في التوحيد في قضية التشريع كلام في منتهى الأهمية يقول وله الحكم وليس الحكم إلا لله وإنما وجبت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طاعته طاعة لله ووجبت دي كحة دي أنا بدور على عبادتنا احنا بقى يلزمنا ان احنا نشمت ام لا كحة ما فيش تشميت شفاك الله فيك وإنما وجبت طاعة الرسول لأن طاعته طاعة لله ووجبت طاعة المؤمنين المجتمعين لأن طاعتهم طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم ووجب تحكيم الرسول لأن حكمه حكم الله وكذلك تحكيم الأمة يعني إذا اجتمعت إذا أجمعت لأن حكمها حكم الله ليس أنهم بينهم وبين الله صلة دي الفرق بينهم وبين الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الوحي عن الله عز وجل طب الأمة هتعمل إيه هتستعمل الأدلة اللي عندها من الكتاب والسنة في فهم نصوص معينة أو في الدلالة على معاني ما ثبتتش عندنا بالإسناد بس ثبتت بالإجماع معنا كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ الدين بالدين في إجماع على صحة المعنى مع اتفاق جمهور المحدثين على ضعف الإيه؟ الإسناد بس عشان نعرف يعني إيه الحديث ضعيف يعني في راوي ضعيف هو الراوي الضعيف ده طول عمره يكذب كل الضعفاء عمالين يكذبوا على طول لا مش كده خالص عشان ما افتكرش حديث ضعيف يعني الناس كتبوه من دماغهم لا الراوي ضعيف ممكن يصدق بس انا لا نتعبد الا بايه بالصحيح اذا اجمعوا على امر صح ان هناك دليل جعلهم يجمعون وان لم يصل الينا من طريق صحيح ممكن يبقى معناه صحيح يعني حديث ضعيف يكون معناه صحيح ثابت ذلك بالإجماع انا قلت لك الكلئ بالكلئ اهو. وان اراد به انه قد يكون موافقا للحق وقد يكون مخالفا له، وهذا هو الذي اراده، ان اجماع الامه ليس بحجه، فهذا قدح في كون الاجماع حجه. ودعوى هذا الكلام حقيقته ادعاء ان الامه قد تجتمع على الضلاله والخطا، كما يقول ذلك من يقوله من الرافضه الموافقين للنظام. النظام ده معتزلي، يقول ان الاجماع ليس بحجه. للاسف الشديد ان الشوكاني من الناحيه التاصيليه في الاصول اصل ان الاجماع ليس بحجه والقياس ليس بحجه، ودي زلات الشوكاني. وان كان هو في الحقيقه لم يخالف مساله اجمع عليها العلماء، الانصاف يعني في كل مسائله الفقهيه ما بيخالفش مساله عليها اجماع. لا ما بيتكلمش على الموضوع ده اصلا، الشوكاني مش بيتكلم على الموضوع ده، بيتكلم على اصل القضيه، الاجماع حجه ام لا. وحينئذ فيقال كون علي اماما ومعصوما وغير ذلك من الاصول الاماميه اثبتوه بالاجماع، اذ عمدتهم في اصول دينهم على ما يذكرونه من العقليات وعلى الاجماع وعلى ما ينقلونه. طبعا نقلهم كله عباره عن احاديث باطله وموضوعه، والاجماع ليس الا اجماعا متوهما، لاننا نقول بحجيه اجماع اهل البيت، لكن الحقيقه ان انتم بتنقلوش عن اهل البيت نقل صحيح ولا عن الائمه، انتم معتمدين على واحد في السرداب بعد 200 وشويه سنه يروح جاي ناقل عن الباقر، عن الصادق جعفر الصادق، عن بعض الائمه من غير اسانيد. جابها منين؟ يقول لك دخل السرداب وقابل مين؟ قابل المهدي جوه، والمهدي هو اللي قال له الكلام ده، واحد كذاب ضراري ادعى هذا الكلام. وده عمدتهم كتاب الكليني الكافي، عمدة المذهب الإمامي الرافضي. ها؟ نصروا منه؟ المذهب كله ما لا يقوم إلا على هذا الكتاب. أو لو تنصلوا منه مش عارفين أدلة في المذهب خالص، هيسيبوا الكتاب، هيرجعوا بقى يسيبوا مذهبهم كله، لأن ما عندهمش أصلا ما يحتجوا به أصلا. يقول فهم يقولون علم بالعقل، لأنه لا بد للناس من إمام معصوم وإمام منصوص عليه، وإحنا بنقول العقل لا يدل على ذلك، وعقولهم سخيفة وغبية. يقول وغير علي ليس معصوما ولا منصوصا عليه بالإجماع، فيكون المعصوم هو عليا. هو في الحقيقة ده هم ما أجمعوش على علي رضي الله على غير علي، لأنهم مش مجمعين على علي. يعني أنت بتحتاج بالخلاف مش بالإجماع في الحقيقة. يقول وغير ذلك من مقدمات حججهم. فيقال لهم إن لم يكن الإجماع حجة فقد بطلت تلك الحجج، فبطل ما بنوه على الإجماع من أصولهم، فبطل قولهم، وإذا بطل ثبت مذهب أهل السنة، لأن ما فيش غير مذهبهم بالنسبة لنا يعني أهل في المنتسبين للإسلام. يقول مذهبهم مذهب أهل السنة، فإذا كان مذهبهم باطلا لزمهم مذهب أهل السنة، وإن كان الإجماع حقا فقد ثبت أيضا مذهب أهل السنة، فقد تبين بطلان قولهم سواء قالوا الإجماع حجة أو لم يقولوا. احنا بنقول ازاي بقى ثبت مذهب أهل السنة اذا كان الإجماع حجة؟ ان الصحابة اجمعوا على ايه؟ على ابي بكر رضي الله عنه، ومخالفة الواحد والاثنين لا تضر. دليل ان هم لم يكرهوا عليا، هم بيدعوا ان علي بايع بالإكراه، دليل انهم لم يكرهوا عليا ان محدش ارغم سعد بن عبادة على البيع، مش كده؟ وسابوا سعد بن عباد. اشمعنى اللي هيخلوهم يرغموا ايه علي بن ابي طالب ويكرهوه على البيعه؟ دليل ان علي رضي الله عنه انما بايع راضيا، بدليل ان من لم يبايع لم يعاقب، ولكن لم يلتفت اليه الناس. قال فقد تبين بطلان قولهم سواء قالوا الاجماع حجه ام لم يقولوا، واذا بطل قولهم ثبت مذهب اهل السنه وهو المطلوب. وان قالوا نحن لم ندعي الاجماع ولا نحتج به في شيء من اصولنا، وانما عمدتنا العقل والنقل عن الائمه المعصومين. قيل لهم اذا لم تحتجوا بالاجماع لم يبق معكم حجه سمعيه غير النقل المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما ينقلونه عن علي وغيره من الأئمة لا يكون حجة حتى نعلم عصمة الواحد من هؤلاء، من الأئمة الاثناشر، وعصمة الواحد من هؤلاء لا تثبت إلا بنقل عمن علم عصمته، والمعلوم عصمته هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لم يثبت نقل معلوم مقطوع به، يعني فما لم يثبت نقل معلوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقولونه لم يكن معهم حجة سمعية أصلا، لا في أصول الدين ولا في فروعه، لأن عندهم ليس هناك نقل صحيح الإسناد فضلا عن أن يكون هناك نقل معلوم من الدين بالضرورة، في أن الرسول قال علي معصوم وعلي هو الإمام، لا ما عندهمش إلا الأكاذيب. قال لم يكن معهم حجة سمعية أصلا لا في أصول الدين ولا في فروعه، وحينئذ فيرجع الأمر إلى دعوى خلافة علي بالنص، فإن أثبتتم النص بالإجماع فهو باطل، إن فيكم كون الإجماع حجة، وإن لم تثبتوه إلا بالنقل الخاص الذي يذكره بعضكم فقد تبين بطلانه من وجوه، وتبين أن ما ينقله الجمهور وأكثر الشيعة مما يناقض هذا القول يوجب علما يقينيا بأن هذا كذب. طبعا أكثر الشيعة الزيدية أكثر، يعني لا أكثر يعني ولودا، كانوا طبعا زمان نحن دلوقتي بالفلوس بقوا ايه الزيدية اقل، لكن هو بيقول ان اكثر الشيعة لم يقولوا بورود النص على امامة علي، ولذلك علمنا يقينا بطلان ما انتم عليه من ادعاء النقل عن المعصوم. فصل تابع لطعن الرافضي في الاجماع على امامة الصديق والرد عليه. قال الرافضي وأيضا الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة، ده كلام الرافضي، ومعلوم أنه لم يحصل بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان، ده من أعجب العجب الادعاء الباطل، إن علي رضي الله عنه أول واحد مخالف في قتل عثمان، والحسن والحسين مخالفون إيه في قتل عثمان، وعبد الله بن جعفر مخالف في قتل عثمان، يعني أئمة آل البيت الكبار منهم ثلاثة من الأئمة مخالفون في قتل عثمان، الأنصار مخالفون في قتل عثمان، ما فيش غير الثوار المجرمون هم الذين اتفقوا عليه على قتل عثمان. عجب. والجواب أن يقال أما الإجماع على الإمامة فإن أريد به الإجماع الذي تنعقد به الإمامة فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة، فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة عددا قليلا، بحيث يقول حتى إذا كان رؤوس الشوكة عددا قليلا ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة بمبايعتهم. هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وهو مذهب الأئمة كأحمد وغيره، يعني الإجماع الإمامة لا تثبت بعقد واحد، ولا بعقد اثنين، ولا يشترط فيها الإجماع، وإنما يشترط اتفاق أكثر أهل الشوكة. يعني احنا إمامة علي بن أبي طالب ثابتة، رغم أن معاوية وعمر بن العاص من أهل الشوكة، ولم يكن معهم جيوش، ومع ذلك لم يبايعوا. هل امتنع من ذلك ثبوت إمامة علي؟ لا. ولذلك طب أبو بكر الصديق، لا شك أن عليا كان من أهل الشوكة وامتنع في بداية الأمر، هل لم تثبت بيعة أبي بكر إلا لما بايعه علي؟ لا، بل ثبتت ببيعة عمر، لأن عمر كان مسموع الكلمة، هو وأبو بكر وأبو عبيدة وأكثر المهاجرين والأنصار، وهم دول أهل الشوكة في ذلك الوقت، وهم دول لما بايعوا أبو بكر في السقيفة كل ما استبعد. سعد بن عبادة لما امتنع من البيعة هاجره الأنصار، فلم يعد من أهل الشوكة. لكن هو قبل كده كان من أهل الشوكة، بدليل ان هو الصحابة قلقوا وراحوا للسقيفة قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم علشان ما يحدثش شر، لانه لو كان ترك هذا الامر حتى اصروا على ما كانوا يقولون منا امير ومنكم امير لحدث قتال وفتنة. فالصحابة راحوا لهم الاول بسرعة، ابو بكر وعمر وابو عبيدة، علشان ما تحصلش فتنة. لما الأنصار بايعوا أهمل أمر سعد. قال: وأما أهل الكلام فقدرها كل منهم بعدد، بعضهم يقول بما تنعقد بهم الجمعة 40، بعضهم يقول بما تنعقد به الجمعة 4 على مذهبهم، بعضهم يقول 4-3 مع الإمام أقل ما تنعقد به الجمعة، وبعضهم يقول 1 مع الإمام فقط عشان دي الجماعة تنعقد به الجماعة، وبعضهم يقول العدد الكثير من غير ما يحدد. كل هذا كلام غير صحيح. العبرة بأهل الشوكة، عشان كده الجماعات اللي بتعمل بيعات وهي مش أهل شوكة، بيعت المرشد، بيعت الإمام بتاعهم، وهم ما عندهمش قوة، أو عندهم قوة اللي ينفخ فيها يطيرها. ماشي. قال: وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور، وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة أبي بكر. الإجماع على الاستحقاق، وجميع الصحابة يقرون بذلك، وجمهور الصحابة يقرون بذلك. وأما عثمان أو عايز يقول كل التقديرات بالأعداد موجودة في حق أبي بكر، اللي هيقدروا ب44 و500 وغير ذلك، وجمع غفير، كله حصل في أبي بكر. وأما عثمان فلم يتفق على قتله إلا طائفة قليلة لا يبلغون نصف عشر الأمة، فلا يعتبر إجماعا بلا شك. وكونهم كان معهم سلاح، لولا أن عثمان منع الصحابة من القتال لما وقف سلاحهم أمام سلاح الصحابة. ثم عثمان رضي الله عنه إمام قبل أن يحدث ما حدث. فصل في طعن الرافضي في الاحتجاج بالإجماع وبيان أن ذلك يهدم بنيانه. قال الرافضي: أيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ، فأي عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟ والجواب أن يقال: من المعلوم أن الإجماع إذا حصل له من الصفات ما ليس للأحد، لأن الله إنما ضمن العصمة لمجموع الأمة، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فما يقال عنه سبيل المؤمنين مخالفته توجب جهنم، ولا يقال عن كل واحد أن هذا سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين قد اختلفوا قطعا واختلفت آراؤهم، بل الأنبياء اختلفوا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذن مش كل حاجة يتقال عليها إيه سبيل المؤمنين، مش كل سبيل رأي واحد يكون إيه يقال عنه سبيل المؤمنين، لكن يقال سبيل المؤمنين إذا اجتمعوا. لما نقول دين الأنبياء، الأنبياء إخوة لعلها دينهم واحد، يبقى أجمعوا جميعا على لا إله إلا الله، وهذا التوحيد هو الذي حصل الإجماع عليه. الأمة كذلك إذا أجمعت فهذا سبيل المؤمنين. يقول إذا أن الإجماع إذا حصل حصل له من الصفات ما ليس للآحاد، ولم يجز أن يجعل حكم الواحد حكم الاجتماع، فإن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب، المخبرين اللي بيخبروا، فإذا انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع عليهم الكذب والغلط. وأيضا فإن الإجماع، فإن كان الإجماع قد يكون خطأ لم يثبت أن علي معصوم كما زعم، فإنه إنما علمت عصمته بالإجماع على أنه لا معصوم سواه، ده كلام كنت يعني كلام الرافضة. فإذا جاز كون الإجماع أخطأ أمكن أن يكون في الأمة معصوم غيره، وحينئذ فلا يعلم أنه هو المعصوم، فتبين أن قدحهم في الإجماع يبطل الأصل الذي اعتمدوا عليه في إمامة المعصوم، وإذا بطل أنه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة، فتبين أنهم إن قدحوا في الإجماع بطل أصل مذهبهم، وإن سلموا أنه حجة بطل أصل مذهبهم، بطل مذهبهم، بطل، لأن الصحابة أجمعوا على إمامة أبي بكر، وأنتم أصل مذهبكم الطعن في خلافة أبي بكر. يقول فتبين بطلان مذهبهم على التقديرين. أقول قبل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.